الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من عود الإنسان في هبته. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وفي رواية: مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولفظ أبي داود: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يرجع في هبته. الهبة هي تمليك بلا عوض في الحياة، يعني يعطي الإنسان شيئا، يهبه شيئا فيعطيه ذلك الشيء بلا عوض في حياته، سواء أعطاها لأحد ممن ورثته أو من غير ورثته، فهذه هبة في الحياة. إذا أعطاه في الحياة فهذه تسمى هبة بلا عوض. البيع يكون بعوض، لكن الهبة بغير عوض. الإنسان إذا وهب هبة لا يرجع فيها، ولا يطالب الموهوب بما وهبه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلاً، وهذا المثل على جهة التنفير من هذا الصنيع، فقال صلى الله عليه وسلم: الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. يعني هذا التشبيه فيه التنفير، وهذا مثل سوء، الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، ونحن ليس لنا مثل السوء كما قال صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان كالكلب في هذا الصنيع. الكلب كما بيّن صلى الله عليه وسلم يعود في قيئه، يعني أكرمكم الله، الكلب يأكل ويشبع ثم بعد ذلك يقيء ما أكله، ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى ويأكل قيئه. والإنسان إذا رجع في هبته فله هذا المثل كالكلب يرجع في قيئه، أنت تهب الإنسان شيئا ثم بعد ذلك بعد أيام ونحو ذلك ترجع، قال: ما وهبته لك رده إلي. فالذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه كما قال صلى الله عليه وسلم. وقول قتادة رحمه الله: ولا نعلم القيء إلا حراما، أي أن أكل القيء حرام. ولا نعلم القيء إلا حراما، أي أكل القيء حرام. ولذلك قال القرطبي رحمه الله وغيره: ظاهر الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة. ظاهر الحديث يدل في سياقه هذا وبالمثل الذي ضربه صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يرجع في هبته، أي أن الرجوع في الهبة حرام. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. رواه البخاري ومسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه في هذا الحديث: حملت على فرس في سبيل الله، أي أنه رضي الله تعالى عنه تصدق بفرس وأعطاها لبعض الغزاة في سبيل الله الذين يجاهدون، فأعطاه فرسا كانت له على جهة الصدقة، على جهة الصدقة والتمليك، يعني صارت ملكا للإنسان الذي أعطاها له عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: فأضاعه الذي عنده. هذا الذي أعطاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذلك الفرس، أضاع ذلك الفرس فلم يحسن القيام عليها ومؤنتها وخدمتها، فأضاعها حتى أراد أن يبيعها. قال: فأردت أن أشتريه، يعني لما علم عمر رضي الله تعالى عنه أن ذلك الفرس الذي تصدق به صاحبه لم يحسن خدمته، ثم عرضه للبيع، صاحبه الآن عرضه للبيع، فأراد عمر أن يشتريه. فإذا عمر ماذا أراد أن يشتري؟ أراد أن يشتري شيئا تصدق به، هو تصدق بشيء ثم الذي كان عنده أراد أن يبيعه، فعمر أراد أن يشتريه. قال: فظننت أنه يبيعه برخص، يبيعه بثمن أرخص من قيمته، لأنه لا يعرف قيمته، ولو كان يعرف قيمته لكان ممن يحسن إليه، وإلا فهو ما أحسن إليه ولم يحسن خدمته ومؤنته. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك. قال لا تشتريه، لكن لماذا ينهاه، لماذا لا يشتري تلك الفرس التي تصدق بها؟ قال عليه الصلاة والسلام ولا تعد في صدقتك، يعني سمى صلى الله عليه وسلم الشراء سماه عودا في الصدقة، الشراء سماه عودا في الصدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أعطاكه بدرهم، يعني على جهة المبالغة، حتى ولو وجدت ثمنه رخيصا جدا فليس لك أن تشتريه. لماذا؟ لأنك أنت قد تصدقت به، قد تصدقت به. قال فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. وهذا الحديث فيه المنع من شراء الصدقة، يعني كون إنسان يا إخوة إذا تصدق بصدقة، تصدق بشيء، وطبعا هذه الصدقة جعلها لله سبحانه وتعالى، يحتسب ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان المتصدق عليه إذا أخذ منه هذه الصدقة صارت ملكا له، فيحل له التصرف فيها بالهبة والبيع ونحو ذلك. فلو قدر الله أنك وجدت ذلك الإنسان الذي تصدقت عليه بشيء يبيعه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عمر أن يشتريه، وسمى هذا الشراء، حتى هو شراء يعني بدفع مال نحو ذلك، سماه عودا في الصدقة، فقال له لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. فالأمر هنا ليس مقتصرا على الهبة فقط، الهبة ليس لك أن ترجع فيها، وكذلك الصدقة إذا تصدق الإنسان بشيء احتسبه عند الله عز وجل ثم وجده يباع فلا يشتريه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى شراءه عودا في الصدقة. قال وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها، وهنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، وهذا يدل على حرمة ذلك أنه لا يجوز كما مر في كلام القرطبي في سياق الحديث. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل، يعني ليس لك أن ترجع، ولا يحل لك أن ترجع في عطيتك أو في هبتك. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم الوالد، قال عليه الصلاة والسلام إلا الوالد فيما يعطي ولده، يعني الوالد إذا وهب ولده هبة فإنه يجوز للوالد أن يرجع فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول قال لا يحل ثم استثنى فقال إلا الوالد. فالوالد إذا وهب ولده شيئا، طبعا يا إخوة الوالد إذا وهب ولده فإن الواجب عليه أن يعدل بينه، بين جميع ولده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم السابق، الوالد إذا وهب ولده فإنه يجوز له أن يرجع في هبته، أن يرجع في هبته، فقال إلا الوالد يعطي ولده. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وكثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، في الأول قال لا يحل ثم استثنى من يحل له أن يرجع في الهبة، الوالد يرجع في هبته لولده. قال ومثل الذي يرجع في عطيته وهبته كالكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.